بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، اعلموا رحمكم الله أن شهر رمضان المبارك هو شهر الطاعات والقربات، هو شهر فضله الله جل وعلا على سائر الشهور بإنزال القرآن الكريم، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل الله هذا القرآن العظيم في شهر رمضان المبارك، وأمرنا الله جل وعلا بصيامه شكراً لنعمة القرآن. هذا القرآن من المنن العظمى والنعم الكبرى على أهل الإسلام والإيمان. هذا القرآن الذي اشتمل على هداية العباد لمصالحهم الدينية والدنيوية، وبيان الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاء. معاشر الفضلاء، رمضان من اجتهد في الإقبال على الله جل وعلا فيه فهو المرحوم، ومن ضيع وتهاون في هذا الشهر الكريم فهو المحروم. فالمرحوم حقا وصدقا من صام رمضان وقام رمضان إيمانا واحتسابا، والمحروم من ضيع نهاره باللهو واللغو والنوم وضيع ليله بالسهر على كثير من المباحات أو عند بعضهم على المنكرات والمحرمات. ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان. وعنه رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب العبد الكبائر. رواه مسلم. فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله علينا فيه أن نكون فيه من المقبلين على الله جل وعلا، من المقبلين عليه سبحانه وتعالى فيه بالطاعات والقربات والحسنات والأعمال الصالحات. معاشر الأحبة، الحمد لله أن وفقنا الله جل وعلا لإدراك هذا الشهر، وأسأل الله كما وفقنا لإدراك أوله أن يوفقنا لإدراك آخره وإدراكه سنين عديدة. فرمضان شهر يفرح المؤمن بدخوله ويسعد ويسر بإقباله لما فيه من التقلب في رحمات الله وفي فضل الله وإحسانه، ولما فيه من الطاعات والعبادات التي يتنعم بها أهل الإيمان. فأوصي نفسي وإياكم وكل من أدرك هذا الشهر بعدة وصايا: الوصية الأولى أن نستقبل هذا الشهر بتوبة نصوح وأوبة إلى الله جل وعلا، وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى من كل الذنوب والسيئات. قال الله جل وعلا مخاطبا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وفي معنى التوبة قال الحسن رحمه الله: هي أن يكون العبد نادما على ما مضى، مجمعا على ألا يعود فيه. وقال الكلبي: أن يستغفر باللسان، وأن يندم بالقلب، وأن يمسك بالبدن. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله في معنى التوبة النصوح: توبة تنصحون بها أنفسكم. وقال القرظي رحمه الله في معنى التوبة النصوح يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. عباد الله، فمن كان متلبسا بالشرك أو البدع أو بالكبائر أو الصغائر، فالواجب عليه أن يسارع إلى التوبة قبل أن يأتيه الأجل، أن يسارع إلى الإقبال على الله جل وعلا بالتوحيد، إلى الإقبال على الله جل وعلا بالسنة، إلى الإقبال على الله جل وعلا بالرجوع إليه ويتوب من الكبائر أو الصغائر. فبعض الناس يدخل عليه الشهر ويخرج وهو لا يزال في غيه وبعده عن الله جل وعلا، فيدخل عليه رمضان وهو شهر أهل الإيمان، وما زال هذا الرجل على الشرك بالله جل وعلا. وبعضهم يدخل عليه رمضان ويخرج وهو مبتدع لم يرجع عن بدعته عياذا بالله، وبعضهم يدخل عليه رمضان ويخرج وهو تارك للصلوات أو مفرط في أركانها وشروطها وواجباتها، وبعضهم يدخل عليه رمضان ويخرج وهو ينظر إلى الحرام ويسمع الحرام ويتكلم بالحرام، ينظر إلى ما حرم الله جل في علاه ويقول قبيح الأقوال ويفعل قبيح الأعمال عياذا بالله. بعضهم يدخل عليه رمضان ويخرج وهو ما زال في المعاصي والسيئات، في المعاصي اللفظية أو في معاصي اليد أو في معاصي القدم أو في معاصي السمع، ولا يخرج من ذلك كله عياذا بالله. يدخل عليه رمضان الذي هو شهر القيام والصيام، يدخل عليه رمضان الذي هو شهر تلاوة القرآن، يدخل عليه رمضان وهو شهر الإكثار من الطاعات والإقبال على الله جل وعلا، ولا يزال هذا الذي قد حرم نفسه من هذا الخير لا زال في المعاصي والسيئات، لا زال في البعد عن الله جل وعلا، لا زال في الإدبار والإعراض عن الله جل وعلا. فمتى يتوب إن لم يتب العبد في رمضان؟ متى يعود العبد إن لم يعد في رمضان؟ ولا إله إلا الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالواجب على الرجال والنساء ترك جميع المحرمات، الواجب على الذكور والإناث أن يتركوا ما حرم الله ويقبل على الله جل وعلا، ويقبل عليه سبحانه وتعالى، يقبل عليه بالتوحيد لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يقبل على الله جل وعلا بالدعاء فلا يدعو إلا الله جل وعلا، يقبل على الله جل وعلا بالتوكل عليه فلا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، يقبل على الله جل وعلا بالاستعانة والاستغاثة وبكل الأعمال الصالحة، سواء كانت هذه الأعمال من أعمال القلوب أو من أقوال القلوب، أو كانت هذه الأعمال من أقوال اللسان أو أعمال الجوارح. هذا هو الواجب علينا معاشر الفضلاء، أن نتوب إلى الله جل وعلا، وأن نرجع إليه سبحانه وتعالى، وأن نزداد في شهر رمضان المبارك، أن نزداد من الطاعات، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. فالتوبة عبادة، والواجب على العبد إذا زل أو أخطأ أو أساء أو عصى الله جل وعلا، الواجب عليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتعرض لرحمة الله جل وعلا بتوبته وعودته إليه سبحانه وتعالى. الوصية الثانية: أن نجتهد في رمضان في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال سبحانه: ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فكل من أطاع الله وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا المطيع لله ورسوله في نعمة عظمى ومنة كبرى تقتضي الكمال والفلاح والسعادة والفوز. فهو مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمنبغي علينا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في رمضان في هذا الشهر الكريم، بل في دهرنا كله، لما ثبت من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. فما من موسم أحبتي في الله من المواسم الفاضلة إلا ولله جل وعلا فيه وظيفة من وظائف طاعته يتقرب بها العبد إليه، ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء من عباده بفضله ورحمته. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها بأنواع القربات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النيران وما فيها من اللفحات. وشهر رمضان المبارك من المواسم العظيمة لتحقيق هذا المراد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالإنسان إذا كان مقيما على طاعة الله باطنا وظاهرا كان في نعيم الإيمان. الوصية الثالثة: الوصية بحضور مجالس العلم والذكر. وفي وقتنا يكون هذا الحضور عبر هذه الوسائل الحديثة، وجزى الله خيرا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذا الجهد المتقن في الحرص على بث العلم النافع بين أهل الإسلام. فالحمد لله أن هيأ الله جل وعلا مثل هذه الأمور. فالواجب علينا معاشر الفضلاء شكر الله جل وعلا على هذه النعم، شكر الله جل وعلا على هذه المنن، وذلك بالمحافظة على هذه المجالس الشرعية في هذا الموسم العظيم. فمجالس العلم والذكر توجب رقة القلوب، وتوجب الزهد في الدنيا، وتوجب الرغبة في الآخرة. وجاءت نصوص كثيرة في فضل مجالس العلم والذكر، منها ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جل وعلا تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي، قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: ويقول: فكيف لو رأوها؟ قال: ويقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون يتعوذون من النار. قال: فيقول الله جل وعلا: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: فيقال يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان، ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الله جل وعلا: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. فمجالس الذكر يا عباد الله، يا معاشر الفضلاء، هي مجالس الملائكة بخلاف مجالس الغفلة واللهو والباطل، فإنها مجالس الشياطين. والله جل وعلا يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فاحذر أيها الموفق أن يلبس عليك إبليس وأن يخرجك من طاعة الرحمن إلى مجالسه، فإن الشيطان وحزبه يزينون للناس مجالس اللهو والغفلة والباطل، ويقذفون في قلوب الناس أن هذه المجالس هي مجالس الاهتداء والخير، أن مجالس اللهو والغفلة والباطل يزين الشيطان للناس أن هذه المجالس هي مجالس الاهتداء والخير، فينساق البسطاء والسذج وأهل العقول المنكوسة من المسلمين إلى هذه المجالس. وفي حقيقة الأمر هي مجالس لهو، هي مجالس غفلة، هي مجالس باطل، هي مجالس بعد عن شريعة الإسلام الغراء. فاحذروا معاشر الفضلاء المعاصي والسيئات في الأزمنة الفاضلة، فالإثم فيها أغلظ بشرف الزمان، كما أن الإثم في مكة والمدينة أغلظ بشرف المكان. ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نلتزم بشريعة الإسلام، وأن نلتزم بتعاليم الإسلام، وأن نلتزم بهذه التعاليم، وأن نحضر مجالس العلم ومجالس الذكر عبر هذه الوسائل التي قد سخرها الله جل وعلا لنا، عبر هذه الوسائل التي قد تهيأت بفضل الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن مجالس الذكر والعلم: فالإنسان إذا كان في مجالس العلم والذكر فهو في جنة الدنيا، كما في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. وكلما كان قلبه في محبة الله وذكره وطاعته كان معلقا بالمحل الأعلى. فالبدار البدار معاشر الفضلاء إلى تتبع هذه المجالس، إلى الاجتهاد في تتبع هذه المجالس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يحضر درسا هنا، ويحضر كلمة هنا، ويحضر مجلسا علميا في مكان من هذه الأجهزة وهذه المواقع التي بفضل الله جل وعلا قد هيأها الله جل وعلا لنا. وليحذر المسلم من مجالس اللغو ومن مجالس الغفلة ومن مجالس الإعراض عن الله جل وعلا. فكما أن هذه المواقع موجودة على الشبكة، مواقع الذكر ومواقع الخير ومواقع البر ومواقع المجالس العلمية، فكذلك موجود مواقع الغفلة ومواقع البعد عن الله جل وعلا. فليحذر المسلم من هذه المواقع التي تجره إلى غضب الله وإلى سخطه. فإننا في وقت قد نكون الفراغ فيه كثير مع صحة في أبداننا، وقد ثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. فهذا فيه دليل على أن الصحة نعمة من الله جل وعلا، وبحمد الله سبحانه وتعالى أننا في صحة وعافية. كذلك في هذا الحديث أن الفراغ نعمة من نعم الله جل وعلا، ولقد تهيأ لنا في هذا الزمان بسبب هذه الجائحة التي أسأل الله جل وعلا أن يرفعها عنا وأن يدفعها عنا وعن جميع بلدان المسلمين. قد تهيأ لنا مع ما في أبداننا من الصحة، قد هيأ الله لنا فراغا. فالمنبغي علينا أن نشتغل في هذا الفراغ بما يقربنا إلى الله جل وعلا، بما يقربنا إليه سبحانه وتعالى، أن نشتغل بالطاعات والقربات والصالحات والحسنات، وأن نبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا، وأن نبتعد عن مساخط الله سبحانه وتعالى. بل قال بعض أهل العلم أن نبتعد كذلك عن الإغراق في المباحات، فإن الإغراق في المباحات قد يؤدي إلى المكروهات، ثم بعد ذلك يقع الإنسان بتلبيس الشيطان في المحرمات. فالفقيه الذي يفقه ويعرف هذه الخطوات من إبليس نعوذ بالله منه. لذلك قد أعطانا الله سبحانه وتعالى صحة، فلا ينبغي لنا أن نختار عليها البلاء. فالواجب على العبد أن يحافظ على صحته ولا يعرض هذه الصحة للمهالك والردى. وحفظ النفس من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بالحث على رعايتها والأمر بالمحافظة عليها. قال الشاطبي رحمه الله مبينا هذه الضروريات: فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري. انتهى كلامه رحمه الله. لذا يجب علينا التزام التعليمات والاجتهاد في الأخذ بالأسباب الحسية، بالبقاء في بيوتنا، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية من عدم الاختراق، وتجنب الاجتماعات، وذلك إعمالا للنصوص الشرعية والقواعد والمقاصد الشرعية، لما في ذلك من حفظ للنفوس وجلب للمصالح ودرء للمفاسد ودفع للضرر، وسمعا وطاعة لولاة أمورنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالواجب علينا طاعتهم في المنشط والمكره، كما ثبت ذلك من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. رواه الشيخان. فالواجب علينا التزام التعليمات والأنظمة التي أجراها ولي الأمر ونظمها، كما أننا التزمنا ما يقرره ولي الأمر في حال اليسر والمنشط، كذلك الواجب علينا أن نلتزم ما قرره ونظمه ولي الأمر في حال العسر والمكره. الوصية الرابعة: أذكر نفسي وإخواني بما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الحاجة هنا بمعنى الإرادة، يعني أنه ليس لله إرادة أن يدع الإنسان طعامه وشرابه بدون أن يدع قول الزور والعمل به والجهل، وإن قوما يمسكون عن ملذاتهم ويتقون الله جل وعلا شهرا كاملا لا بد أن تتغير مناهجهم. ولهذا كان شهر الصيام لمن وفق تربية عظيمة للنفس بالصبر والتحمل والتقوى وكثرة الطاعات. فالواجب علينا معاشر الفضلاء الحذر الشديد من التساهل في أمر الصوم، فرمضان شهر الطاعات والقربات، ورمضان شهر الخيرات والبركات، ومن حرم خير هذا الشهر فهو المحروم، ومن وفق لطاعة الله والإقبال عليه فهو المرحوم. والواجب علينا أن نحسن استقبال هذا الشهر، وأن نعطي هذا الشهر مزيد عناية، وأن نتقرب إلى الله بأنواع القربات بالمحافظة على الفرائض والاجتهاد في نوافل الطاعات من تلاوة القرآن ومن ذكر الله جل وعلا، تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير مع صلاة التراويح وإطعام الطعام والصدقات، مع البعد عن كل النواقض والنواقص. فلا تجعل يا عبد الله يوم فطرك ويوم صومك سواء، لا تجعل يا عبد الله، لا تجعلي يا أمة الله يوم فطرك ويوم صومك سواء. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. لذلك معاشر الفضلاء المنبغي علينا في جميع أزماننا أن نتحلى بالآداب الإسلامية الواجبة والمستحبة، وفي شهر رمضان التحلي بهذه الآداب آكد، بل قد كره بعض أهل العلم رحمهم الله للصائم كثرة الكلام المباح سدا لذريعة الوقوع في المحرم. هذا وفي ختم هذه الكلمة أسأل الله جل وعلا كما بلغنا الله جل وعلا أوله أن يبلغنا آخرة، ونحن قد استفدنا من هذا الشهر فائدة عظيمة ترجع علينا في ديننا ودنيانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.